وبعد ما بيتم ده بيتم حذف الجدول ويتبقى النص. دي كانت الطريقة المستخدمة قديما في مسألة تنسيق القصائد، وهي أيضا يعني نفس الطريقة اللي بتعتمدها البرمجيات، بس مش بقى بتعتمد على إن هي تدرك جدول وبعد كده تحذفه، لا هي بتدرك جدول برضه، لكن بيتم تلوين الجدول ده باللون الأبيض. يعني أنت أما تيجي تنسق أي بيت أو أي قصيدة هتبص تلاقيه حطلك القصيدة داخل جدول، الجدول ده مش هيحذف، وإنما الجدول ده بيتم تلوينه باللون الأبيض بحيث إن هو ما يظهرش في المستند، ومن ثم لا يظهر في الطباعة، وفي نفس الوقت بيفضل النص فيها موجود ومتسق بشكل يعني في منتهى الكمال بدون أي مشاكل وبدون أي جهد، مجرد بس خطوات بسيطة أنت بتعملها. طيب في كمان ميزة أنت بتقدر تحصل عليها إذا نسقت البيت أو القصيدة اللي موجودة معاك باستخدام البرمجيات، هي إن البرمجيات بتقوم بعملية التنسيق والفهرسة في وقت واحد. إزاي الكلام ده؟ يعني هي هتنسق لك البيت أو القصيدة، وكمان بتدرج معاه فهرس مخفي للبيت أو القصيدة اللي أنت قمت بتنساها. طبعا في عندي نوعين من الفهارس زي ما احنا كنا اتكلمنا في برمجية الفهارس، بالنسبة للقصائد في فهارس قصائد عامة وفي فهارس قصائد خاصة. ايه الفرق ما بين الاتنين؟ الفرق ما بين الاتنين ان فهرس القصائد العامة بيكون للشواهد الشعرية او ما الى ذلك، يعني على سبيل المثال انت بتورد بعض الشواهد الشعرية في البحث بتاعك، فطبعا لابد ان انت في نهاية البحث بتعمل فهرس للابيات الشعرية الموجودة في البحث ده. اما بتيجي انت تنسق بقى الابيات باستخدام البرمجيات، بتكفيك مؤنة ان انت تلف تاني على الابيات الموجودة في القصيدة وتعمل لها فهرس، لان هي كده كده عملت الفهرس وهي بتنسق. طبعا ده شيء طيب جدا وممتاز لانه هيريحك في مسألة فهرسة الابيات الشعرية. ده بالنسبة للفهارس العامة. الفهارس الخاصة لو انت بتعمل دراسة عن شاعر معين ومحتاج ان انت تلم الاشعار المتعلقة بالشاعر على حدة، يعني تعمل لها فهرس مستقل، ده بنسميه فهرس قصائد خاصة. تمام. طيب دلوقتي بقى نيجي لشروط اللي لازم احنا نراعيها في كتابة الابيات الشعرية اللي موجودة في البحث واللي هيتم تنسيقها وفهرستها باستخدام البرمجيات. علشان البرمجيات تتعرف على ان ده بيت شعر لازم تتوفر فيه شروط مهمة جدا. الشرط الاول ان انت بتحط في بداية البيت، اول بيت انت بتكتبه ان كنت هتكتب قصيدة، او في بداية البيت اللي انت هتكتبه لو كنت هتكتب بيت واحد، لان طريقة تنسيق بيت واحد هي نفس الطريقة اللي بيتم بيها تنسيق قصيدة كاملة. كل ما هنالك ان انت بتحط نجمة قبل اول بيت، يعني في نفس السطر بتاع البيت بتكتب نجمة وبتفصل بين الشطرتين بتابة، وبتحط في نهاية البيت نجمة، ده لو انت هتكتب بيت واحد. النجمة دي سواء كانت النجمة في البداية او النجمة في النهاية ويشترط فيها ان هي تكون باللون التلقائي، ما تكونش بغيره، وإلا لن تتعرف البرمجيات على البيت ده كبيت شعر. طيب لو انت هتعمل قصيدة كاملة يبقى انت مطلوب منك بس ان انت تحط النجمة جنب اول بيت في بداية اول بيت في القصيدة وفي نهاية اخر بيت في القصيدة، طبعا بالاضافة ان انت بتفصل بين الشطرة الاولى والشطرة التانية بتابة برضو، على فكرة بتفصل بتابة يعني مش بمسافات ولا بأي حاجة، تابة فقط، يعني تكتب اخر كلمة في الشطرة الاولى تعمل تابة وتبدأ تكتب اول كلمة في الشطرة التانية. طيب في كمان بعض الاشياء اللي عاوزكم تراعوها وانتوا بتكتبوا الابيات اللي هيتم تنسيقها باستخدام البرمجيات. اول حاجة لما تكتب البيت بتاعك اكتبه خالي من الكشائد تماما. الكشائد دي احنا بنستخدمها علشان نطول الكلمة بحيث انه يظهر شكل الكلام متسق. انا هنا مش محتاج للكشائد دي، انا محتاج فقط النص، مش عايز اكتر من كده. يعني ما تحسش مثلا انه عدد كلمات البيت اللي انت محتاج ان انت تنسقه يكون مثلا قليل فتعتقد انه محتاج لكشائد او ما الى ذلك تقوم تحطها فيه، لا انت مش محتاج لده خالص، هو البرنامج هيقوم بكل ما يلزم من اجل تنسيق البيت بشكل سليم. فاللي احنا محتاجينه منك ان انت تكتب النص وفقط، ده شيء. الشيء الاخر انه لو البيت بتاعك فيه علامات تنصيص حاول ان انت تشيلها باي شكل من الاشكال. ليه؟ لان علامات التنصيص بتعمل مشكلة معايا في الفهارس. اتفقنا انه البرنامج لما بيجي ينسق البيت او القصيدة بيدرج معاه فهرس مخفي. الفهرس المخفي ده بيكون عبارة عن البيت نفسه اللي انت كتبته فيه المتن بتاع البحث بتاعك. لما بتيجي انت تعمل بعد كده اظهار للفهارس في نهاية المستند بيطلع البيت ده. لو البيت ده فيه بقى علامة تنصيص، عملية الفهرسة هتقف عند علامة التنصيص دي، مش هتكمل. وبالتالي لما تيجي انت تعمل لي اظهار للفهارس هيبان البيت ناقص، مش هيبان كامل، هيبان البيت لحد علامة التنصيص، خلاص. فلو انت عندك يعني مقول في البيت بتاعك او جملة محتاج ان انت تحطها بين علامتين تنصيص، ممكن ان انت تستعيض عن علامتين التنصيص دول بحاجة مثلا زي القوسين، ممكن تحطها بين قوسين هلاليين وخلاص، وهتفي بالغرض بلا مشاكل. فهذا الامر ينبغي ايضا ان انتوا تتنبهوا ليه يا شباب. كمان يا شباب لازم تاخدوا بالكم من شيء مهم جدا، ان انت وانت بتكتب البيت ما تكتبش فيه اوله تابة اطلاقا. ليه؟ لان انت لو كتبت تابة في بداية البيت هيؤدي ده الى اختفاء كلمة او اكتر، بل ان هي ممكن تؤدي الى اختفاء البيت بالكامل. تمام؟ دي اهم الحاجات اللي احنا لابد ان احنا نراعيها في كتابة الابيات او القصائد اللي احنا ان شاء الله هننسقها باستخدام البرمجيات. وعلشان الموضوع برضو يبقى واضح، تعالوا نكتب كده مع بعض بيت شعر علشان تعرف بالظبط هو بينكتب ازاي. اول حاجة هنكتب النجمة، نجمة، وبعدها مباشرة تكتب البيت، ومي وما مسنو يا نيل ميم طاء اللاب المطالب بالتامين يا. خلاص كده احنا خلصنا الشطرة الاولى، ما خدتش مسافة ولا اي حاجة. اعمل تابة 12.7 سنتيمتر. نبدأ مباشرة نكتب الكلمة التانية، ولكن نون ولكن تاء همز خاء تؤخذ لام دال الدنيا غين الأب ألف. خلاص نعمل بقى النجمة غلابة نجمة. تعال بقى كده نشوف البيت، نجمتي وماني للمطالب بالتمني ولكن تؤخذ الدنيا غلابة النجمة. خدتوا بالكم النجمة في أول البيت مباشرة وفي نهاية البيت مباشرة، وزي ما اتفقنا لابد ان لون النجمة دي يكون هو اللون التلقائي، وفصلنا ما بين الشطرتين بالتابة. تمام. طيب عاوز بقى انسق البيت ده، طبعا احنا هنفتح دلوقتي البرمجيات وهنشوف فيها ايه، لكن عاوزكم تراعوا شيء تاني في مسألة التنسيق قبل ما تبدأوا. برمجية تنسيق القصائد بتبدأ من مكان المؤشر. بمعنى ايه؟ بمعنى انه لابد ان انت توقف المؤشر قبل النجمة الاولى. خلاص عشان كده هعمل هوم نجمة علشان اقف قبل النجمة الايه؟ قبل النجمة الاولى. نفتح بقى دلوقتي قائمة البرمجيات ونشوف فيها ايه. وعلى فكرة يا شباب مجموعة البرمجيات الخاصة للقصائد انت ممكن تفتحها باختصار Alt مع Q اللي هو ضاد في اي مكان في المستند. لو انت ضغطت على Alt مع ضاد هتفتح القائمة اللي فيها مجموعة البرمجيات الخاصة بالقصائد معاك بشكل مباشر. يعني نضغط كده، حذف التشكيل والأقواس والنقط ونحوها من الفهرس المخافي عند التنظيم مربع تحديد غير محدد. هنعمل شيفت تاب، نصف بيت مربع تحديد غير محدد، نصف بيت مربع تحديد. الخيار ده فايدته ايه؟ فايدته لو انت هتنسق بيت من شطرة واحدة. يعني على سبيل المثال لو فرضنا ان انت عندك شطر بيت ومحتاج تديله نمط القصيدة، او محتاج ان انت تنسقه تنسيق القصائد، او لو انت عندك قصيدة كاملة لكنها مكونة من شطرة واحدة، وليكن على سبيل المثال ان هي من الرجز المشطور. طبعا المفروض ان هي بتكون شطرة واحدة فقط، شطرة فوق شطرة فوق شطرة فوق شطرة وكده. طيب لو انت محتاج تنسق بيت او قصيدة من النوع ده، هتحط المؤشر على الخيار ده، هتأشر على الخيار ده، هيعمل ايه؟ هيدرج لك جدول من عمود واحد، مش هيبقى عمودين بقى ولا ثلاثة، هيبقى عمود واحد فقط، وهيرسلك فيها القصيدة بتاعتك ويوسطها لك في منتصف الصفحة ويديها نمط القصائد ويعمل لها فهرس القصائد الخاص بيها. تمام؟ كل ده لو انت علمت على الخيار ده قبل ما تبدأ تنسيق البيت او القصيدة. يبقى ده فايدة الخيار ده اللي هو ايه؟ نصف بيت مربع تحديد غير محدد. نصف بيت خلاص؟ ان هي بيت من شطرة واحدة محتاج ان انت تنسقه. ناخد تابع. حذف التشكيل والأقواس والنقط ونحوها من الفهرس المخاف عند التنظيم مربع تحديد غير محدد. بيقول لي حذف النقط والتشكيل والأقواس وما إلى ذلك عند إدراج الفهرس المخفي اللي هي النسخة المخفية اللي هو بيعملها من البيت اللي بيتم إدراجها في الفهرس الشامل في نهاية البحث. مش لازم أن يكون الفهرس الشامل بالتشكيل، ومش لازم أن يكون فيه علامات ترقيم، مش لازم يكون فيه فواصل ولا نقط ولا أي حاجة تانية. فعلشان يوفر معك في المساحة بيقول لك ان هو ممكن يشيل لك الحاجات دي من النسخة المخفية اللي هو بيعملها من البيت اللي بيتم ادراجها في الفهرس الشامل في نهاية البحث. المقصود طبعا هنا بتوفير المساحة اللي هو حجم الخط. ليه؟ لان الفهرس الشامل يا شباب بيدرك فيه، بيدرك فيه طبعا البيت شطرة اولى وشطرة تانية، وبيدرك فيه القائل، وبيدرك فيه البحر بتاع البيت، وبيدرك فيه رقم الصفحة. طبعا كل ده يبقى جدول، فمحتاج ان انت تصغر الخط على قد ما تقدر علشان الجدول ياخد كل البيانات دي. تمام؟ فيفضل برضه ان انت تتعلم على الخيار ده لو البيت بتاعك مشكل، وهو طبعا لابد ان هو يكون مشكل، او فيه علامات ترقيم، او فيه اقواس، او ما الى ذلك. خلاص احنا اتفقنا ما ينفعش يكون فيه علامات تنصيص والا يحصل مشكله في عمليه الفهرسه. خلاص يبقى ده فايده الخيار ده. حذف التشكيل والأقواس والنقط ونحوها من الفهرس المخاف عند التنظيم مربع تحديد نشاط غير محدد. خدتوا بالكم من دي؟ طيب ناخد تابة. معالجة جميع القصائد جيم مربع تحديد غير محدد. معالجة جميع القصائد، معالجة جميع القصائد دي يعني مش هيوقف، هياخد جميع القصائد اللي هتقابله في البحث بتاعك من مكان المؤشر. احنا اتفقنا انه البرمجية بتشتغل بعد المؤشر. سليم؟ يبقى انت عايزه يعمل لك جميع القصائد اللي بعد المؤشر، ولا عايزه يعمل اول قصيدة ويقف؟ لو انت محتاج ان انت تنسق اول قصيدة فقط ويقف البرنامج بعدها ما تعلمش على دي. طيب لو انت محتاج ان انت تنسق جميع الابيات الموجودة في البحث بتاعك، يبقى هتحط تأشيرة على الخيار ده. معالجة جميع القصائد جيم مربع تحديد نشاط غير محدد. تمام؟ طيب هناخد تابع. تقسيم البيت على الصفحة زر اختيار غير محدد. تقسيم البيت على الصفحة يعني ايه؟ يعني انت عايزه يفرد لك البيت، البيت كده يبقى شكله مفروض على الصفحة، مالي الصفحة ولا لا؟ طبعا ده الافضل، الافضل ان البيت ياخد الصفحة من اليمين للشمال. هو كده كده هيحط لك الكاشيد اللازمة وهيسوي لك البيت بحيث ان هو يكون مالي السطر، ما يكونش فيه مكان فاضي فيه السطر الا الفاصل اللي هيكون ما بين الشطرة الاولى والشطرة التانية. خلاص فده الخيار المفضل، يفضل ان انت تؤشر عليه. تابع. او ضبطه كالتالي زر اختيار غير محدد. او ضبطه كالتالي، هو هنا حطيت لك معايير انت ممكن انت بقى تغير فيها. طبعا النصيحة ما تغيرش. ليه؟ الدكتور سعود عامل معايير قياسية في تنسيق القصائد. المعايير القياسية دي لما انت بتسيبها زي ما هي كده وبتنفذ البرمجية الخاصة بتنسيق القصائد، بيتم تنسيق القصائد على الاغلب ما بيحصلش فيها مشاكل. وان حصلت مشكلة او حاجة بنبعت له نسخة من الملف وهو بيشوف المشكلة فين وبيعالجها وبيتحاشاها في الاصدارات اللي بعد كده. انما لو انت غيرت في القيم او المعايير دي، يبقى لابد ان انت اللي تكون شايف وعارف التغير اللي هيحصل في تنسيق البيت او القصيدة. طبعا مش كل التغييرات دي الناطق بيقولها، فممكن يختفي كلمة او اكتر، او ممكن يختفي البيت بالكامل رغم ان الناطق بيقراه، ودي حصلت معاه شخصيا. الناطق بيقرا البيت، اطبع الورق، ابص الاقي المبصر بيقول لي البيت مش موجود. طيب افتح الملف تاني الاقي البيت الناطق بيقراه لكنه مش ظاهر. ده نتيجة ان انا غيرت في القيم، حصل مشكلة وانا ما انتبهتش ليه. انما لو سبت انت القيم زي ما هي وطبقت تنسيق الابيات، يعني في اغلب الاحيان ان شاء الله مش هيحصل معاك مشاكل في تنسيق الابيات او القصائد. تمام؟ علشان كده المعايير دي احنا برضو هنشوف فيها ايه، بس نصيحة ما تغيروش فيها حاجة. طيب يبقى لو انت حطيت مؤشر هنا اوضبته كالتالي زر اختيار نشاط غير محدد، اللي هو اوضبته كالتالي، هو بقى هيسيب القيم او المعايير القياسية اللي الدكتور سعاد حطتها في تنسيق الابيات والقصائد، وهيعتمد القيم اللي انت عملتها. هتعملها فين؟ هناخد تابة وهتبدأ تسمع بقى القيم اللي بيتم تغييرها، ولو انت محتاج تغير فيها تغير. اول حاجة طول الشطر تحريري 6.5، انت عايز طول الشطر يكون كام؟ ارتفاع تحرير 0.9، ارتفاع الشطرة نفسها يكون كم نقطة؟ الفصل تحريري 1، الفاصل اللي بين الشطرة والشطرة محتاج يكون قد ايه؟ حجم الخط تحريري 17، حجم الخط اللي هينكتب بيه البيت كام؟ طبعا هو مكتوب هنا 17 وهي دي القيمة الافتراضية بتاعته فعلا، ولكن ممكن واحد يقول طب ما احنا نخليه 18. لا سيبه 17، ما تغيروش، سيبه زي ما هو، خلاص مش مشكلة، انت بتكتب ب 18 انا عارف، سيبه ده 17، 18 من 17 مش هيفرق، يعني مش هتظهر اصلا، يعني اعتقد انه مش هيبان الفارق ما بين الاتنين. ده شيء. الشيء التاني ان انت لو غيرت احتمال يحصل معاك مشاكل في تنسيق البيت او القصيدة، فسيبه 17 زي ما هو، الفارق مش هيتلاحظ ومش هتحصل معاك مشاكل في البرمجيات ان شاء الله. بعد كده غامق مربع تحديد غير محدد، ده لو انت عاوز الفونت يكون غامق شوية، وده طبعا برضو مش محبذ، سيبه زي ما هو. شعر عمودي مربع تحديد غير محدد، شعر عمودي، خدوا بالكم في هنا خيارين انت بتختار واحد منهم، ده لو حبيت، ولو ما حبيتش سيبه زي ما هو، ما تختارش واحد منهم والامور هتمشي تمام ان شاء الله. الخيارين دول ايه؟ اللي هو الشعر العمودي، آلي زر اختيار غير محدد، وآلي. الخيارين دول ايه الفرق بينهم؟ الفرق بينهم في الطريقة اللي هيتم بها تنسيق القصيدة. في الشعر الآلي بيدرج لك جدول، لكن الجدول ده من عمود واحد، زي الجدول كده اللي هو بيدرجه في حالة نصف البيت لما تكون هتنسق قصيدة أو بيت من شطرة واحدة. لكن هنا بقى بيعمل ايه؟ هنا بيبقى البيت من شطرتين، ما تبقى شطرة واحدة، فبيقوم يعمل لك جدول زي ما قلنا من عمود واحد، ويحط لك فيه القصيدة بتاعتك، بس بتكون الشطرة الأولى فوق الشطرة التانية، تبقى شطرة فوق شطرة، ما تبقى الشطرة جنب شطرة. المفروض الطبيعي أن تكون الشطرة الأولى على اليمين والشطرة التانية على الشمال، لا ده بيحط لك الشطرة الأولى فوق تحتيها الشطرة التانية، وبعد كده تحت الشطرة التانية يجيب الشطرة الأولى من البيت التاني، وتحتيها الشطرة التانية منه، بعد كده يجيب الشطرة الأولى من البيت التالت، وهكذا. فبيبقى باين ان الشعر عمود كده واقف في نص الصفحة، لكن بتكون القصيدة مكونة من شطرتين، لكنه زي ما قلنا حاطط الشطرات فوق بعضها. خلاص دي فكرة الشعر العمودي، ودي طبعا مش محبذة. الافضل ان انت يا اما ان انت تختار الالي، يا اما ان انت تسيبه ما تعلمش عليه. وعلى فكرة لو انت سيبته ما علمتش عليه هو بيعمله الي، يعني عشان كده انا قلت لك ممكن تسيبهم الاثنين ما تعلمهمش، هو افتراضيا على طول هيروح جاي منسق لك القصيدة أو الأبيات الموجودة عندك بنفس الطريقة اللي بيتم بها تنسيق الآلي للقصائد. هيدرج لك جدول من ثلاث أعمدة، هيحط لك الشطرة الأولى في العمود الأول، وهيحط لك الشطرة الثانية في العمود الثالث، ويسيب لك العمود الثاني فاضي، هنقدر إن احنا نحط فيه نجوم بالطريقة اللي احنا هنشوفها كمان شوية، اللي هي النجمتين اللي بيفصلوا ما بين الشطرة الأولى والتانية، بيحطها هو في العمود التاني من خلال برمجية هنشوفها بعد دقايق إن شاء الله. تمام يا شباب؟ يبقى الشعر الآلي أو الطريقة الآلية دي بتدرج لي جدول من ثلاث أعمدة، توضع الشطرة الأولى في العمود الأول والشطرة التانية في العمود التالت، ويفضل العمود التاني فاضي ما فيش فيه حاجة. طيب بيبقى عندي كل بيت من أبيات القصيدة في صف. إذن هتيجي تشوف انت كده الام في دي ايه هينطق لك، هيقول لك مثلا لو القصيدة عندك 10 أبيات هيقول لك جدول مكون من 10 صفوف و3 أعمدة، يبقى انت تعرف ان القصيدة بتاعتك مكونة من 10 أبيات. خلاص كده يا شباب، ويبقى كده اتضح الطريقتين اللي بيتم بيهم تنسيق القصائد او الأبيات في المستند اللي انا شغل فيه. زي ما قلنا انت بالخيار، عاوز تختار طريقة تنسيق الشعر العمودي يا اهلا وسهلا، عاوز تختار الطريقة الآلية في تنسيق القصائد برضو يا أهلا وسهلا، لا بأس، ما فيش مشكلة. وإن كانت الطريقة الأفضل بالنسبة للبحث العلمي هي الطريقة الآلية، وزي ما قلنا لو أنت سبت الخيارين من غير تحديد هو تلقائيا هيعتمد الطريقة الآلية في تنسيق الأبيات والقصائد. خلاص؟ طيب تابع. حاشية واحد زر اختيار محدد، حاشية واحد و حاشية اثنان زر اختيار غير محدد، وحاشية اثنين. ده لو أنت حابب تدرج حاشية، سواء كانت الحاشية دي من النوع الأول أو من النوع الثاني في البيت الشعر اللي أنت شغال فيه أو اللي أنت هتنسقه. ولكن نصيحة، لو أنت عاوز تعمل حاشية ما تعملهاش في البيت، حتى ما تعملهاش في آخر البيت، في نهاية البيت. ليه؟ الحاشية طبعا بتاخد مساحة، فلما تيجي أنت تعمل حاشية في الشطرة التانية مثلا أو في نهاية الشطرة التانية، على أساس أن أنت تعزو بقى بيت الشعر لقائله، وإذا كنت هتوضح فيه معنى كلمة غريبة أو ما إلى ذلك، الحاشية دي بتاخد جزء من طول الشطرة التانية لما بتيجي تتنسق. يبقى إذا فعليا هتكون الشطرة التانية أقصر من الشطرة الأولى، وده شيء مش لطيف. طيب تعمل إيه؟ الأفضل أن أنت لما تيجي تدرج حاشية تتعلق ببيت الشعر ادرجها قبله. يعني مثلا قال الشاعر ونقطتين، حط هنا الحاشية بتاعتك، هيتفهم ان الحاشية دي متعلقة ببيت الشعر، وفي نفس الوقت هيظهر بيت الشعر بشكل متسق بشكل كامل، ومش هيبقى فيه اي مشاكل ولا هيكون فيه اي اختلال في تنسيق بيت الشعر. خلاص؟ يبقى اما تيجي تحط حاشية حطها قبل البيت، انما ما تحطهاش داخل البيت أو في نهاية البيت. طيب ناخد تابة. واحد تنسيق قصائد زر. تنسيق قصائد الزر ده هو اللي بيخلي برمجية تنسيق القصائد تبدأ في العمل. تعال كده نضغط عليها ونشوف هيتم تنسيق البيت ازاي. مسافة، اختر نوع فهرسة القصائد عامة الشواهد مثلا قاطعة خاصة قصائد الديوان أو العكس. خدتوا بالكم يا شباب؟ بمجرد ما ضغط عليها طلع لي خيارات الفهرسة. في عندي هنا أكتر من خيار للفهرسة. الخيار الأول واحد فهرسة قصائد عامة زر. واحد فهرسة قصائد عامة. لو أنت حددت على الخيار ده، إيه اللي هيحصل؟ اللي هيحصل إنه هيفهرس أول بيت هيقابله تبع فهارس القصائد العامة ويقف، يعني مش هيكمل شغل في بقية الأبيات. خلاص؟ أو لو أنت محدد له إنه ينسق جميع الأبيات أو القصائد الموجودة، يبقى هيقف عند كل بيت ويسألك، لأن انت حددت له قلت له البيت ده فهارس عامة، هيعمله فهارس عامة، وساعة ما يقابل أول بيت بعديه هيروح واقف ونطلع لك الرسالة دي تاني ويقولك انت عاوز تفهرس البيت ده تبع أي نوع من الفهارس. خلاص؟ طيب تابة. اثنان فهرسة قصائد خاصة زر. فهرسة قصائد خاصة، يبقى هيفهرس برضو أول بيت هيقابله ويحطه تبع الفهارس الخاصة، وساعة ما يعديه ويقابل بيت بعده هيروح واقف ومطلع لك الرسالة وسألك تاني. تابة. ثلاثة بدون فهرسة زر. بدون فهرسة، يعني انت عايزه بس ينسق البيت ومش عايزه فهرسه. تابة. أربعة كل القصائد عامة زر. كل القصائد عامة، هنا بقى هو مش هيقف عند البيت اللي بعده، إنما هو هيعدي على جميع الأبيات الموجودة في القصيدة وينسقها ويدرجها في فهارس القصائد العامة. خلاص؟ خمسة كل القصائد خاصة زر. طبعا نفس الفكرة، لكن بيدرج القصائد تبع القصائد الخاصة اللي احنا سبق ان احنا شرحناها. أسئلة زر. أسئلة. واحد فهرسة قصائد عامة زر. ورجعنا للأول تاني. هضغط انا بقى على فهرسة قصائد عامة كده ونشوف البيت شكله بقى عامل ازاي. مسافة، مايكروسوفت وورد، مستند واحد، مستند واحد. نطلع كده. عمود واحد وماني للمطالب بالتمني. خدت بالك؟ هنعمل بقى Alt Control سهم يمين. عمود اثناني. كمان طبعا ده عمود اثنين فاضي اهو. طيب كمان Alt Control سهم يمين. عمود ثلاثة ولكن تؤخذ الدنيا غلبا. ولكن تؤخذ الدنيا، ده العمود الثالث. خلاص؟ ننزل كده. خالن خارج خالن. كده احنا خارج الجدول. اطلع كده شوف الجدول. جدول به واحد صفوفي وثلاثة أعمدة، المستوى واحد صف واحد عمود واحد. خدتوا بالكم يا شباب؟ يبقى ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان هو ادرج لي جدول من ثلاث اعمده، وزع لي الشطره الاولى والثانيه على العمود الاول والثالث، وساب لي العمود الثاني فاضي. وبكده يبقى تم تنسيق بيت الشعر ده وفهرسته بشكل سليم. طيب تعالوا كده هنقف المؤشر في العمود الأول من الجدول ونكمل بقية البرمجيات. جدول بي واحد صفوفي وثلاثة أعمدة، المستوى واحد صف واحد عمود واحد، وماني للمطالب بالتمني. نفتح بقى القائمة كده ونكمل، نضغط Alt Q. برمجيات تنظيم القصائد إصدار 11، مثال واحد ميم زر. احنا كنا فين؟ واحد تنسيق قصائد زر، ده اللي احنا ضغطنا عليه ودخلنا جواه واخترنا فهرسة القصائد العامة. طيب ناخد بقى تابع كده بعده، مثال واحد ميم زر، مثال واحد، مثال ثلاثة ميم زر، ومثال ثلاثة، مثال اثنان ميم زر، ومثال اثنين. دول ثلاث أمثلة لثلاث أشكال من أشكال تنسيق القصائد. اثنان إدراج جدول قصائد زر، إدراج جدول قصائد الزر ده لو احنا ضغطنا عليه هيدرج لنا جدول قصائد فاضي. جدول قصائد اللي هو جدول حدوده بيضاء مكون من ثلاث أعمدة، بحيث ان انا اكتب القصيدة بتاعتي او الابيات في الجدول مباشرة، انا اللي هكتبها بشكل يدوي، يعني هكتب الشطرة الاولى في العمود الاول وبعد كده انتقد العمود الثالث واكتب فيه الشطرة الثانية. خلاص، ده للي عاوز انه يكتب القصيدة من البداية في جدول، واللي عاوز يعمل كده ما يلاقش برضو من مسألة تنسيق القصائد وفهرستها، لان فيه برمجيات بتنسق لي القصائد المكتوبة في جدول وبتفهرسها كمان. تابع ثلاثة، ترقيم القصيدة زر، ترقيم القصيدة. فكرة ترقيم القصيدة معناها ايه؟ معناه انه هيرقم ابيات القصيدة دي. طيب تتعمل ازاي؟ تتعمل بان انت تقف بالمؤشر في اول الجدول في العمود الاولاني من الجدول زي ما انا عملت من شوية، وبعد كده تيجي على البرمجية دي ندخل فيها ونشوف فيها ايه. مسافة، خيارات ترقيم القصائد، ناخد تابع. هو موقفني افتراضيا على خروج، على فكرة يعني هو موقفنا افتراضيا على خروج. ناخد تابع كده، ادراج الرقم بدون شرطة مربع تحديد غير محدد. طبعا ده مربع تحديد، لو انت حددته هيدرج الرقم من غير شرطة، يعني هيحط الرقم واحد او اثنين او ثلاثة في بداية البيت من غير ما يحط شرطة تفصل ما بين الرقم والبيت، على اساس ان الرقم ما ياخدش حيز من مساحة الشطرة الاولى. تابع واحد، متواصل زر، متواصل ده معناها ايه؟ معناه انه هيرقم مش بس القصيدة اللي انت واقف في العمود الاول منها، وانما هيرقم جميع القصائد اللي هتيجي بعد المؤشر ده، هيديلها كلها رقم مسلسل واحد. طيب فايدتها ايه؟ فايدتها انه لو فرضنا على سبيل المثال ان انت بتورد في البحث بتاعك مجموعة من الشواهد الشعرية، وتكرر معك احد الشواهد الشعرية في مكان متأخر من البحث بتاعك، يعني سبق ذكره في مكان متقدم ثم اعيد بعد ذلك في مكان متأخر، تقدر تيجي في الموضع الثاني اللي ورد فيه ذكر الشاهد ده وتحيل توثيقه على رقم الشاهد اللي سبق توثيقه في الموضع الاول، يعني تيجي في الحاشية كده وتقول مر في الشاهد رقم كذا او سبق في الشاهد رقم كذا، يبقى انت هنا بتحيل على رقم الشاهد. او على سبيل المثال في شيء عندك في البحث محتاج لتوضيح، لكن سبق ان انت وضحته اثناء عرضك لشاهد من الشواهد، في الحالة دي تقدر تحيل توضيح الشيء ده على رقم الشاهد برضو، تيجي في الحاشية تقول كما ورد في الشاهد رقم كذا، يرجع هو للشاهد رقم كذا ده يلاقي فيه الشاهد اللي انت تقصده، بالاضافة لانه بيساعدك على ان انت تعرف عدد الابيات او الشواهد الشعرية اللي انت اوردتها في البحث بتاعك، ودي بنلاقيها في العديد من الكتب، يعني وسيلة متبعة في بعض الكتب، يعني على سبيل المثال الدور المصون للسمين الحلبي، اللي يفتح الكتاب ده ويتتبع الشواهد الشعرية اللي موجودة فيه هيلاقيها واخدة رقم مسلسل واحد. ده من ضمن الكتب اللي اعتمدت هذا النظام من ترقيم الشواهد الشعرية. خلاص، يبقى ده متواصل، هيدي لك رقم مسلسل لجميع القصائد او الابيات الشعرية الواردة في البحث اللي انت شغال فيه. طيب تابع اثنان، منفصل زر، منفصل، منفصل ده معناه انه هيرقم القصيدة اللي انت في الجدول بتاعها بس، اتفقنا ان انت هتقف في العمود الاول في الصف الاول من القصيدة، لو انت طبقت برمجية ترقيم القصائد واخترت الخيار ده هيرقم القصيدة دي فقط، وساعة ما ينتهي من ترقيمها هيتوقف البرنامج. يبقى دي فايدة ايه؟ فايدة ترقيم القصائد. بعد كده خروج زر، خروج هنضغط عليها، مسافة مايكروسوفت وورد مستند واحد، ونفتح البرمجية من تاني، نضغط Alt Q، برمجيات تنظيم القصائد، طبعا اتفقنا هيرجعني في المكان اللي انا كنت واقف فيه اللي هي ترقيم ثلاثة، ترقيم القصيدة زر، ترقيم القصيدة. تابع مثال ميم زر، أربعة جيم قصائد زر، تنجيم قصائد. قلنا من شوية انه العمود التاني بيفضل فاضي، العمود التاني اللي هو اللي في النص اللي بين الشطرتين. طيب انت بالخيار، عاوز تسيبه فاضي سيبه فاضي، مش عاوز تسيبه فاضي وده الافضل، تطبق البرمجية دي، تحط برضو المؤشر بتاعك في بداية المستند وتطبق البرمجية دي. البرمجية دي هتلف على الابيات اللي موجودة في البحث بتاعك وتحط لك في العمود التاني نجمتين، يبقى كده في عندك نجمتين ما بين الشطرة الاولى والشطرة التانية، وبالتالي يكون شكل البيت او شكل القصيدة بالكامل افضل وشكلها اجمل. تابع. مثال ميم زر خمسة، معالجة كل شطرة في سطر زر. معالجة كل شطرة في سطر، ايه فكرة معالجة كل شطرة في سطر دي؟ هل هي زي الشعر العمودي؟ لا، مش زي الشعر العمودي. الشعر العمودي انا قلت لك ان هو بيحط لك البيت في صف واحد، وبيحط لك الشطرة الاولى فوق الشطرة التانية، بالاضافة انه بيكون ده في عمود واحد، ما بيكونش في اكتر من عمود. الامر هنا مختلف، بيعمل ايه؟ بيدرج لي جدول من عمودين فقط، مش من ثلاث اعمدة بقى، من عمودين، عمود على يمين الصفحة وعمود على يسار الصفحة، وبيقسم لي البيت على صفين، خد بالك صفين. فيبقى شكل البيت عامل ازاي؟ الشطرة الاولى هتكون في العمود الاول في الصف الاول، والشطرة التانية هتكون في العمود التاني في الصف التاني. ببساطة هيكون شكل البيت عامل زي السلم، عامل زي درجة السلم كده. الشطرة الاولى هيكون قصادها في السطر فاضي، يعني هيحط الشطرة الاولى ويسيب لحد اخر السطر فاضي. اخر السطر طبعا هيكون تحته، تحت الجزء الفاضي ده، الشطرة التانية، بس هتكون تحت، مش هتكون في نفس مستوى الشطرة الاولى، لا هتكون في مستوى السطر التاني تحت الشطرة الاولى. يبقى الشطرة الاولى هيحطها في اول السطر ويسيب بقية السطر فاضي، الشطرة التانية هيحطها في السطر التاني، هيسيب اول السطر فاضي، النص الاولاني من السطر هيسيبه فاضي ويحطها هي في النص التاني من السطر. علشان كده قلت لك ايه؟ قلت لك الشطرة الاولى هتكون في العمود الاول من الصف الاول في الجدول، والشطرة التانية هتكون في العمود التاني من الصف التاني في الجدول. لو انت عندك بقى قصيدة بالشكل ده، هيبقى الموضوع بالضبط كده شبه درج السلم رايح جاي، كل شطرة في ناحية لكن اقل من الشطرة الايه اللي قبلها. طبعا ده مش مفضل خصوصا في القصائد الطويلة، لان كل شطرة هتتحط في سطر وهيبقى في عندك مساحات كبيرة جدا فاضية، وده شيء غير مفضل في البحث العلمي. دي مثلا لو انت هتكتب بيتين ثلاثة في ورقة كده وخلاص، انما كبحث علمي يعتمد هذه الطريقة، لا لا، البحث العلمي لا يعتمد على هذه الطريقة، لان زي ما قلت لك هيكبر البحث على الفاضي. خلاص ناخد كده تابع. مثال ميم زر تحديد جميع القصائد مربع تحديد محدد. تحديد جميع القصائد ده مربع تحديد، انت ممكن انت تحدده او تشيل التحديد من عليه. وكمان تحديد عصر الشاعر او جيم قاطع صاد مربع تحديد محدد. تحديد عصر الشاعر او جيم صاد، وده برضو مربع تحديد، ممكن ان انت تحدده او تشيل التحديد من عليه. مربعين التحديد دول فايدتهم ايه؟ اتفقنا يا شباب ان البرمجيات فيه معاها قاعدة بيانات بتعتمد عليها في بعض الامور. في قاعدة البيانات دي موجود حوالي 160 ديوان شعر، البرمجيات بتعتمد عليهم في ان هي بتبحث لك في الدواوين دي عن الابيات الموجودة في البحث بتاعك او الوثيقة اللي انت شغال فيها. فلو لقت ان فيه بيت او اكتر من الابيات الموجودة عندك في البحث بتاعك موجودة في واحد من الدواوين دي، بتعزولك بيت الشعر ده الى صاحب الديوان. كمان ممكن تساعدك في ان هي تحدد لك البحر اللي منه البيت، مش بس كده، ده هي كمان ممكن تقول لك البيت ده ورد في ديوانه الجزء رقم كذا الصفحة رقم كذا. تمام. طيب فلو انت حددت لي على الخيار ده، تحديد جميع القصائد مربع تحديد محدد، تحديد جميع القصائد ده هيقوم بالبحث عن جميع الابيات اللي موجودة في البحث بتاعك، ويحاول ان هو يحدد لك القائل والبحر كمان. ولو انت حددت على مربع التحديد ده، تحديد عصر الشاعر او جيم قاطع صاد مربع تحديد محدد، هيحدد لك عصر الشاعر، يعني هو شاعر مثلا جاهلي ولا مخضرم ولا شاعر من شعراء العصر الاموي ولا العباسي ولا ايه بالضبط. كمان هيقول لك على رقم الجزء والصفحة اللي ورد فيهم البيت أو القصيدة دي كمان في الديوان، لأن الدواوين مزودة بأرقام الأجزاء والصفحات. تمام يا شباب؟ طيب أنت حددت على خيار من الاتنين دول أو الخيارين، تاخد تابة 6 تحديد قائل الأبيات زر، وتقول له تحديد قائل الأبيات، بالضغط عليه هيقوم هو بالبحث في الدواوين الموجودة في قاعدة البيانات عنده عن الأبيات الموجودة عندك في المستند اللي انت شغال فيه أو البحث بتاعك، وبالتالي يتم تزويدك بالبيانات اللي انت حددتها مسبقا. ناخد تابة مثال ميم زر 7 استخراج القائل والبحر من القصائد المنظمة إلى الفهارس زر، استخراج القائل والبحر من القصائد المنظمة إلى الفهارس. إيه فكرة البرمجية دي؟ اتفقنا لما كنا بنتكلم على فهرسة الأبيات الشعرية إن الأبيات الشعرية لما بيتم إظهار الفهرس الخاص بها في الفهرس الشامل في نهاية البحث بيتم إدراج بيت الشعر من الشطرة الأولى والشطرة الثانية، بالإضافة إلى قائل الأبيات والبحر اللي منه البيت ورقم الصفحة اللي ورد فيها البيت. تمام، لكن هو هيعرف إزاي إن ده قائل البيت وإن ده البحر الخاص به؟ المطلوب منك علشان البرمجيات تقدر تتعرف على ده وبالتالي تكفيك مؤنة إدخال البيانات دي بشكل يدوي في الفهرس الشامل إن أنت تلتزم ببعض الأمور. الأمر الأول إن أنت تكتب اسم الشاعر قبل البيت، ده أولا. ثانيا تكتب له البحر اللي منه البيت ما بين قوسين هلاليين برضو قبل البيت، يعني تقول قال فلان وبعد فلان ده تاخد نقطتين فوق بعض وتفتح قوس هلالي وتكتب البحر اللي منه البيت او منه القصيدة دي، فتكتب البحر كذا وبعد كده تقفل القوس الهلالي وتنزل في السطر اللي بعده تكتب البيت بالطريقة اللي احنا اتفقنا عليه. خلاص، ده كل المطلوب منك. بعد ما تنتهي انت من البحث بتاعك تماما وتظهر كمان الفهارس، طبعا اول ما يتم اظهار الفهارس في نهاية المستند هتكون الخلايا الخاصة بقائل البيت وبحره هتكون فاضية، مش هيكون فيها اي حاجة، هتيجي على طول على البرمجية دي وتنفذها. هتقوم بنسخ اسم قائل البيت للخلية الخاصة به في فهرس القصائد، وكمان هتقوم بنسخ اسم البحر اللي انت كتبته قبل البيت ما بين قوسين هلاليين للخلية المخصصة بالبحر في فهرس القصائد. تمام، تابع مثال ميم زر 8 اعادة ترتيب القصائد زر، إعادة ترتيب القصائد. طبعا المقصود بإعادة ترتيب القصائد هنا هو إعادة ترتيب فهرس القصائد. المعروف في البحث العلمي أنه بيتم ترتيب الأبيات في فهرس الأبيات الشعرية حسب القوافي، ده المعروف، لكن البرمجيات بتتيح لك أكتر من طريقة في الترتيب، فممكن أن أنت ترتب الأبيات حسب القافية، وطبعا القافية مش لازم تكون الحرف الأخير في البيت، وممكن كمان ترتب على حسب الحرف الأخير في البيت الأول. لو انت حددت الخيار ده البرمجيات هتعتمد آخر حرف في البيت الأول هو ده الحرف الأساسي وبالتالي يتم الترتيب بناء عليه، وطبعا مش ضروري ان يكون الحرف الأخير ده هو حرف القافية. كمان انت ممكن ترتب الأبيات عندك على حسب أول حرف في البيت الأول، طبعا الطريقة دي عكس الطريقة اللي فاتت. البرمجيات هنا هتعتمد أول حرف في أول بيت في القصيدة أو في أول البيت اللي انت بتقوم بفهرسته هو ده الحرف المعتمد في الترتيب، وبالتالي هيتم ترتيب الأبيات والقصائد في فهرس الأبيات الشعرية بناء على الحرف الأول ده. يبقى انت ممكن ترتب حسب القافية أو آخر حرف في البيت الأول أو أول حرف في البيت الأول. طيب لو أنت لقيت أن فهرس القصائد الموجود في البحث بتاعك لم يتم ترتيبه بشكل سليم، في هذه الحالة المطلوب منك أن أنت تحط المؤشر في أول عمود من الجدول ده اللي هو جدول الفهارس الخاص بالقصائد اللي هو فهرس القصائد اللي ترتيبه مختل ده، وتيجي على برمجية القصائد وتطبق البرمجية دي 8 إعادة ترتيب القصائد زر، إعادة ترتيب القصائد دي هتقوم هي بإعادة ترتيب الفهرس الخاص بالقصائد بتاعك على حسب الطريقة اللي انت هتحددها. كتابة. مثال ميم زر 9 معالجة قصيدة في جدول زر. معالجة قصيدة في جدول. أحيانا بيحصل عندي بعض المشاكل في تنسيق القصيدة أو تنسيق البيت، زي مثلا إن تزيد المسافة بين الكلمة والكلمة. يعني إيه تزيد المسافة بين الكلمة والكلمة؟ يعني المسافة الفاضية البيضة اللي بين الكلمة والكلمة تبقى كبيرة. الطبيعي إنه لما يفرد الكلام على الجدول، يفرده كده على الجدول، يستخدم في ده الكشيدة الصغيرة، مش المسافة، ما يزودش المسافة بين الكلمة والكلمة. أحيانا بيحصل إنه المسافة بين الكلمة والكلمة بتزيد، فتيجي البرمجية دي عشان تعالج المشكلة دي. تعالجها إزاي؟ كل المطلوب منك ان انت تحط المؤشر في الصف الاول من جدول القصيدة دي، وتروح منفذ البرمجية دي. البرمجية دي هتبحث عن المشكلة اللي من النوع ده في القصائد وتحلها. تحول بقى المسافات الكبيرة اللي ما بين الكلمة والكلمة الى كشيدة صغيرة في قلب الكلمة نفسها، وبالتالي يظهر توزيع الكلمة على الجدول بشكل متسق وسليم. خلاص تابع. مثال ميمز 10 فهرسة قصائد منظمة زر. فهرسة قصائد منظمة. احنا خدنا بالنا لما كنا بنتكلم على تنسيق القصيدة او البيت، كان مطلع لنا في خيارات الفهارس بدون فهرسة، لو انا عايز انسق من غير فهارس، او لو فرضنا على سبيل المثال انه بعد ما انا انتهيت من البحث بتاعي مسحت الفهارس المخفية، وده احنا كنا وقفنا عليها في برمجيات الفهارس، ان انا بحذف الفهارس المخفية الموجودة في البحث لأعيد فهرسة البحث من اول وجديد. فهفهرس القصائد ازاي؟ البرمجية دي مجرد ان انا اقف بيها في بداية المستند واضغط عليها، هتبدأ هي تدور على الابيات او القصائد اللي واخده نمط قصيدة وتعمل لها فهرس مخفي، وبالتالي بقى انا فهرست القصائد كلها بضغطة زر بدل ما الف عليها واعمل لها اعادة فهرسة يدوية. بعد كده مثال ميم زر مشكلة 1 زر. طبعا دي نماذج لمشاكل، يعني دي مش برمجية بتحل مشاكل، دي نماذج لمشاكل موجودة، هتفتحها وهتلاقي فيها بعض النماذج لبعض المشكلات اللي بتحصل أثناء عملية التنسيق. لو احنا التزمنا بالشروط اللي احنا اتكلمنا عليها ان شاء الله مش هيحصل مشاكل من النوع ده. تمام، ناخد تابة. مشكلة 2 زر. طبعا نفس الفكرة برضو، نوع تاني من المشاكل. 11 حذف التشكيل والأقواس ونحوها من القصائد المنظمة بزر. حذف التشكيل والأقواس وما إلى ذلك من القصائد المنظمة اللي احنا كنا علمنا عليه في البداية، كان بيحذف هذه الأشياء من الفهرس المخفي، علشان لما تظهر في الفهرس الشامل في نهاية البحث تظهر بدون هذه الأشياء، بدون التشكيل وبدون الأقواس والنقط وما إلى ذلك. طيب لو انت حابب انت تحذف هذه الأشياء من القصائد المنظمة فعلا، يعني انت خلاص نظمت قصيدة ونسقتها وفهرستها ومحتاج بقى تحذف التشكيل منها، طبعا لابد في البحث العلمي من تشكيل الأبيات الشعرية، لابد. فطبعا دي غير منصوح بها في البحث العلمي، لابد أن يبقى بيت الشعر على الأقل في أثناء البحث، يعني في صلب الدراسة، مضبوطا بالشكل. إنما لو أنت مش حابب ده خارج البحث العلمي، البرمجية دي بتدي لك الإمكانية في أن أنت تحذف التشكيل والنقط والأقواس من الأبيات اللي تم تنسقها. بعد كده 12 تحويل القصائد إلى نسخ زر. ده عكس البرمجية، هيحول لك بقى القصائد اللي موجودة عندك بدال ما هي في جداول، لا هيشيل الجداول ويحط لك النص بتاع البيت قبله نجمة وبعده نجمة، وفيه ما بين الشطرة الأولى والشطرة تانية علامة يساوي، يعني هيعكس العملية. طبعا انت هتشيل علامة يساوي وتحط تابة، لو انت عاوز تنسق البيت من أول وجديد هتشيل يساوي وتحط تابة، ده الأفضل. ولو انت طبقت برمجية تنسيق القصائد من غير استبدال اليساوي اللي بين الشطرتين دي بالتاب، هيتم تنسيق القصيدة عادي مفيش مشكلة، بس احنا بنقول ان الافضل ان هي تستبدل بالتاب. تمام، انما هو لما يرجع لك القصيدة من جدول لخط عادي هيحطها لك زي ما قلت لك كده، قبلها نجمة وبعدها نجمة، وحط لك بين الشطرتين يساوي. بعد كده مثال ميم 13 معالجة القصائد التي اختفت كلماتها جيم زر. معالجة القصائد التي اختفت كلماتها، قلت لكم من شوية ان احيانا بيحصل مشكلة في اختفاء بعض الكلمات او شطرات او ابيات بالكامل. نتيجة ايه؟ نتيجة انه بيكون البيت اطول من مساحة الجدول، فيقوم يختفي كلمة أو أكتر، أو إن المشكلة تحصل في البيت بالكامل يقوم يختفي البيت بالكامل. تظلل فيه تلاقي السطر مظلل، تشيل التظليل تلاقي الصفحة بقت فاضية مش موجود فيها أي حاجة، على الرغم من الناطق بيقرأ. على فكرة هذه لن ينتبه لها إلا المبصرون، مش هينتبه لها غير المبصرين فقط، فانتبهوا لهذا الأمر. وده من ضمن الأسباب يا شباب اللي خلتني قلت لكم إنه لابد إن مبصر يلقي نظرة على البحث برضو تحت أي ظرف من الظروف، لأن الناطق بيقرأ حاجات وهي في الواقع مش ظاهرة. طبعا المبصر له اللي هيقراها على الورق، فهي مش هتقرا على الورق، الناطق هيقراها لكن مش هتبقى موجودة على الورق. فلابد من إن مبصر يطلع على البحث لملاحظة المشاكل اللي من النوع ده. طيب لو لقيت إن في مشكلة تتعلق باختفاء بعض أو البيت بالكامل، يبقى في هذه الحالة تطبق البرمجية دي هتحل لك إن شاء الله المشكلة دي. بعد كده مثال ميم زر 14 معالجة قصائد الشطر الواحد خ زر معالجة قصائد الشطر الواحد. البرمجية دي بتعمل إيه؟ أنتوا فاكرين الأبيات اللي إحنا نسقناها كنصف بيت اللي هي كشطرة واحدة؟ أحيانا بيحصل فيها بعض المشاكل، يعني مثلا ممكن تختفي كلمة أو تختفي الشطرة كاملة. لو أنت واجهتك أي مشكلة من النوع ده في النوع ده من القصائد اللي هي قصائد الشطر الواحد أو النصف بيت اللي احنا اتكلمنا عليها دي، كل المطلوب منك أن أنت تحط المؤشر في الصف الأول من جدول القصيدة دي وتيجي تطبق البرمجية دي، إن شاء الله هيتم معالجة المشاكل الموجودة فيها. تمام؟ بعد كده 15 معالجة قصائد في جدول فيها عناوين بالزر معالجة قصائد في جدول فيها عناوين. يعني لو فرضنا على سبيل المثال ان انت في عندك قصيدة، القصيدة دي احد ابياتها عنوان، واخد نمط عنوان، انت محتاجه انه يكون نمط عنوان ولكن هو ده عنوان القصيدة، البيت الاولاني هو ده عنوان القصيدة، او الشطرة الاولى من البيت هي عنوان القصيدة، فانت اديت لها نمط عنوان. لما تيجي انت بقى تنسق قصيدة فيها عنوان زي القصيدة دي كان بيحصل مشاكل في مسألة التنسيق، فالدكتور سعود عمل البرمجية دي علشان يتم تنسيق وفهرسة القصائد اللي موجود بها عناوين من غير ما يحصل فيها مشاكل. بعد كده مثال مية شرح زر شرح أسئلة زر أسئلة خروج خاء زر خروج نصف بيت مربع تحديد غير محدد. رجعنا للأول تاني، وبكده يبقى احنا انتهينا يا شباب من برمجيات القصائد. نكتفي بهذا القدر ونتناول إن شاء الله في اللقاء القادم مجموعات البرمجيات الخاصة بالعبارات والنصوص. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. قدمنا لكم حلقة من الحلقات التقنية المتميزة شرح برمجيات العقيل، أعدها وقدمها للإذاعة الدكتور محمد محمود الأعرج، جزاه الله خير الجزاء، مع تحيات شبكة وإذاعة الصفا. يا من يروم العلم في ركب الهدى ليقيم بحثا شامخ الأركان، يشتاق نحو العلم يسعى جاهدا لينير درب النور للحيران. هذا العقيل حمام ربي قد سعى ليقيم صرحا عالي البنيان، وأخو البصيرة دربه متوهج بالسعي نحو العلم والإيمان، سلك السبيل بعلمه متألقا كالنجم يسطع بادي اللمعان، وقد استعان بفضل ربي دائما سبحانه رب عظيم الشان.